إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن بصحبة حسن سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وترد بها غائبنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم ارفع عنا الغمة واجعل مصر في عليين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الصحابي الجليل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمدينة الفسطاط بمحافظة القاهرة، من أول مسجد بني في مصر وفي القارة الأفريقية. نحييكم ونحن نلتقي وإياكم لننقل لكم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، شهر شعبان. وشهر شعبان شهر كريم بين شهرين كريمين، بين رجب ورمضان. وكان رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه أكثر ما يصوم في شعبان، وحينما سئل في ذلك قال إن هذا شهر يغفل الناس عنه وترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إخوة الإيمان والإسلام، يا لها من لحظات إيمانية يمتلئ المسجد هنا بالكثير من المصلين الذين أتوا لقضاء صلاة الجمعة، وأراهم بين راكع وساجد وبين قارئ للقرآن. وشهر رجب الذي ودعناه منذ أيام كانت به ليلة عظيمة تعتبر من العلامات العظيمة والمضيئة في تاريخ الإسلام، تلك الليلة التي فرض الله فيها الصلاة لتكون معراجا لروح المؤمن يقف بين يدي ربه يناجيه ويطلب منه العون، تلك الليلة التي فرض الله فيها الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، تلك الليلة التي كانت هدية من الرحمن من الكريم إلى الكريم، فاستضافه في إسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ورأى الإله بغير كيف رؤية بالعين، فاقطع مرية الجهلاء، ودنا من المحمود جل جلاله، قال التحية خالق الأرجاء، قال السلام عليك يا خير الملا، أهلا بمطلوب وعز سمائي. إخوة الإيمان والإسلام، خير ما نستهل به هذا اللقاء آيات عطرة من الذكر الحكيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إليها قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا يا أيها الإنسان ما غرك ما غرك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه المرجع والمصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ عبد الناصر حرك لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وأرى الإخوة المصلين هنا في مسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة، قد قاموا لأداء ركعتي السنة. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن في يوم عظيم، في شهر كريم بين رجب ورمضان، هو شهر شعبان، وسمي كذلك لأنه يتشعب فيه خير كثير. إخوة الإيمان والإسلام، إن بين رجب وشعبان نسبا وصهرا، فشهر رجب فيه ليلة عظيمة هي ليلة الإسراء والمعراج، فرض الله فيها الصلاة على عباده المؤمنين. وفي ليلة النصف من شعبان تحولت القبلة قبلة المسلمين، بعد أن كانت فرضت الصلاة ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه في مكة، ثم كانت قبلته نحو المسجد الأقصى، وكان يجعل البيت الحرام بينه وبين المسجد الأقصى، لكنه عندما انتقل وهاجر إلى المدينة المنورة بقي يتوجه إلى بيت المقدس قرابة 17 شهرا، ولكنه كان يقلب وجهه في السماء راجيا من الله عز وجل أن تتحول القبلة إلى بيت الله الحرام. ولإرادة الله سبحانه وتعالى ولرغبة نبيه صلى الله عليه وسلم تحولت القبلة، وسجلها رب العزة في كتابه الكريم قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إخوة الإيمان والإسلام، خطبة الجمعة لفضيلة الدكتور محمد العريفي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.